فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد بعد 5 سنوات من الإبحار المفاهيمي، وعبر قرابة 140 حلقة أبحرنا خلالها في شتى المعارف والفنون والمجالات مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. يا نجي العلوم دونك تبرى، منجما ينثر الفوائد غرة، للددو فيه من بديع المفاهيم كنوز تنثال نظما ونثرا، فخذ الآن ما استطعت من العلم اكتيالا فإنه بك أحرى. شيخ الجليل حياكم الله، اشتقنا إلى صفي صفاتكم وجليل فوائدكم. شيخنا، في هذا الشهر المبارك تتعلق آمال الناس بالله عز وجل ويرجون رحمته ومغفرته، أن يطهرهم وأن يكتب أجرهم وأن يرفع قدرهم ومنزلتهم، ولذلك رأينا من المناسب أن نستفتح الحديث في هذا الموسم بالحديث عن حسن الظن بالله عز وجل. وأحب أن أبدأ مع فضيلتكم بسؤال أرجو منكم إفادة مختصرة حول الموازنة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وهل يمكن القول بأن أعمال القلوب هي دائما أفضل وبإطلاق من أعمال الجوارح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مؤلفا من 3 عناصر، هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والبدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. وإذا قلنا أعمال البدن وأعمال القلب، فالمقصود ما يشمل أعمال العقل وأعمال الروح، فالجانب الباطني في الإنسان يقابل الجانب الظاهري فيه، فهما قسيمان. فلذلك كانت الأعمال الباطنية مقدمة على الأعمال الظاهرية، لأن الإيمان شرط لكل الأعمال، وما لم يكن اعتقاد الإنسان صحيحا لا يمكن أن تصح صلاته ولا صيامه ولا أي عمل من أعماله، لا من الأفعال ولا من التروك. فلذلك إذا بدأنا بترتيب الأعمال، فبدايتها القناعة العقلية هي أصل الإيمان، ثم بعد ذلك تكون الأعمال كلها ناشئة عنها وداخلة في مسمى قناعة العقل. هذه عمل من الأعمال؟ نعم، تعد عملا من الأعمال؟ طبعا كلها من الأعمال، فاعتقاد الإنسان من عمله، وقد يموت الإنسان وليس له من العمل إلا مثقال حبة من خردل من إيمان أو من خير في قلبه كما ثبت في الصحيح، فيمكث في النار ما مكث، ثم يأمر الله بإخراجهم فيخرجون منها قد اسودوا وامتحشوا فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهنميين، في حديث الجهنميين في الصحيحين. نعم، حديث الخوارج يشهد لما نحن فيه. نعم، كذلك تحقرون يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ومع ذلك أيضا حتى الأعمال الظاهرة مما يرجحها في الميزان ما يصادف يوافقها من الأعمال الباطنية. فالصلاة مثلا 3 أعمال، عمل قلبي وعمل لساني وعمل بدني. فالعمل القلبي في الصلاة 3 أقسام، النية والحضور والخشوع، وهذه 3 قطعا مقدمة على غيرها من الأعمال، فهي أفضل منها. فمثلا سجود طويل ليس فيه حضور ولا خشوع لا فائدة فيه، وركوع طويل ليس فيه حضور ولا خشوع لا فائدة فيه. وإذا حضر الإنسان وخشع ولو كان ذلك لمدة يسيرة، كانت تلك الصلاة أنفع له وأعلى في الميزان وأثقل. لكن حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه الصلاة بكل ما فيها، ما يرجح جانب عمل الجوارح؟ لا، هذه الصلاة بكل ما فيها من عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. الصلاة كما ذكرنا كل فيها هذه الأمور 3 كلها. طيب شيخنا، الظن هو يقين أم شك؟ بالنسبة للدلالة اللغوية يطلق فيها الظن على الجامع بين الأمرين، على تعلق القلب وتصوره، فيشمل ذلك درجات العلم مطلقا، وأهل العلم يقسمونها إلى أربعة أقسام. نعم. يقولون اليقين هو نهاية العلم ومجتمعه أعلى المراتب. نعم. ثم الظن وهو ثلاثة أرباعه، ثم الشك وهو الوسط، أي أن يكون مترددا بين القسمين، ثم الوهم وهو الربع الأخير من اليقين. فلذلك معناه أن الظن هو الراجح من الشك. الظن يطلق الظن على اليقين، ويطلق على ما دونه من مما هو فوق الشك. يطلق على اليقين في مثل ماذا؟ يطلق على اليقين في أصل إطلاقه ظن في الأصل لليقين، أصل معناها لليقين، أصل معناها في اللغة كذلك. من كان يظن أن لا ينصره الله وتظنون بالله الظنون، هذه ليست اليقين، لكن هذه ليست هي فقط التي وردت في القرآن، جاء ذكر الظن في القرآن لليقين في عدد من المواضع. طيب، الأصوليون عندهم أن الظن إذا ترددت بين أمرين ورجح أحدهما جعلوا الراجح ظنا وجعلوا، لكن هذا الرجحان، هذا الرجحان مسافة طويلة، لأنه من تمام اليقين إلى حصول الشك مسافة طويلة، فلذلك ليست الظنون متساوية، لكن كلها ظن. إيه، لكن لهذا سوغ جمعها، فأنت تعلم أن المصدر في الأصل لا يجمع. نعم صحيح، ولكن جاء جمعها في القرآن، تظنون بالله الظنون. لماذا جمعت؟ لتفاوت الدرجات. ولذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يقول: فبتلك احتبست بالشام حتى ظن أهلي مرجمات الظنون. نعم، أراد التفاوت فيها. نعم. طيب شيخنا، إذا كنا نتكلم عن حسن الظن بالله عز وجل، نتكلم عن ظن، عن شك أم عن يقين؟ عن يقين، وهذا اليقين متفاوت الدرجة كما بيناه في درجاته. فاليقين نفسه مثلا منه اعتقاد لا يقبل التغير وهو الجازم، ومنه ما دون ذلك من اعتقادات، أنت تعتقد أنك رأيت فلانا وتجزم بذلك، ويمكن أن تحلف عليه، لكن قد ينقلب هذا اليقين إلى وهم أو شك. فهذا باختلاف علم الحادث، لأن العلم الحادث مشكك ليس متواطئا في أصله. فلذلك الأصل أن يظن الإنسان بالله سبحانه وتعالى الكرم والجود والسخاء والبذل والإحسان والرحمة واللطف والرأفة، فهي صفات الله سبحانه وتعالى الواجبة له. هذه الصفات الواجبة يظن الإنسان أن الله سيعامله بها، والمقصود بذلك أنه يجزم ويوقن أن الله يعامل عباده بهذا، لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه في المرأة التي جاءت تبحث في السبي عن ولدها حتى وجدته فضمته وألصقته بصدرها وأعطته ثديها، فقال: ما ظنكم بهذه؟ أتلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. فقال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده سبقت ميلادهم وخلقهم، ثم بعد ذلك كانت بها نشأتهم وما هم عليه، وهي جزء من هذه الرحمة التي قسمها الله في الدنيا، وبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وهذه الرحمة واسعة، منها الليل والنهار، ومنها المطر والنبات، كما قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فيظن الإنسان بحسب هذه العلوم. أنت الآن إذا جربت أمرا ما، مثلا هذا علاج، جربت أنه إذا استعملته على صداع زال عنك الصداع، أو استعملت هذه النظارات أنها تكبر لك الأشياء، فهذا علم تجريبي، وهو في الأصل غير يقيني، لكنك تجزم به بحسب التجارب، حكم العادة. نعم، هو حكم العادة، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. ونحن عرفنا من سنة الله في كونه، ومما جربنا من كرمه وسخائه وجوده، أنه في كثير من الأحيان يعاملنا بما هو له أهل، ولا يعاملنا بما نحن له أهل. فالإنسان العاصي الذي اقترف كبيرة والله سبحانه وتعالى يراه، إذا تاب تاب الله عليه، إذا قال: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، مباشرة لا تتأخر عنه المغفرة، يقول الله: قد فعلت، مباشرة، وهو على ما زال طعم المعصية في فمه، أو ما زال أثرها على وجهه وعلى جوارحه. ولو نظرت إلى أحد من خلق الله، سواء كان والدا أو غيره، إذا غضب وعصي أمره يمكن أن يرضى لكن ليس بالسرعة العجيبة. فكل ذلك عودنا الله به على إحسانه ولطفه، وانظر إلى دفعه، نعمة الدفع فقط، ما يدفع عن الإنسان من المصائب والمشكلات التي لو فكر الإنسان فيها لا اختل تفكيره. لو فكرنا نحن الآن في هذا الأكسجين الذي نتنفس به كم هو ملوث بأنواع الميكروبات والأمور الضارة ضررا حقيقيا، ولكن الله يدفعها، نحن لا نستطيع لها أي دفع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل ذلك العالم الذي نعيش فيه، لو رأينا هذه المجرات الهائلة وما فيها من مليارات الكواكب التي يسيرها الله ولا تصطدم ولا يقع الإشكال لأهل الأرض، لو رأينا ما ينزل من الشمس من الأشعة الضارة المهلكة التي لو وقعت مسددة إلى جسم بشر لتسرطن مباشرة أو احترق، ومع ذلك انظر إلى تصفيتها، وقد جعل الله دونها حجابا يحجزها وهو هذه الطبقة العجيبة في الهواء، وهكذا. هذا الشيخ أنا شيء من حسن الظن بالله في رحمته ومغفرته وفي حفظه للإنسان. هناك مجالات أخرى كثيرة لحسن الظن، أحب أن أسمع منكم فيها شيئا. حسن الظن بإجابته جل جلاله للدعاء. نعم، بالنسبة للدعاء إذا تحققت آدابه الشرعية فإن الله وعد بالإجابة والله لا يخلف الميعاد، فالله تعالى يقول أدعوني أستجب لكم. وهذا الدعاء المقصود هنا هو الدعاء الذي توافر فيه الشروط الشرعية، بل لا يكون دعاء بإذن ولا بقطيعة رحم وليس فيه اعتداء، إن الله لا يحب المعتدين، لا تعتدوا إنه إن الله لا يحب المعتدين، ليس فيه تجاوز لحدود الله. فإذا دعا الإنسان وهو مقبل على الله ليس غافلا ولا ساهيا ولا مشغولا بأمر آخر، وهو يحسن الظن أن الله سيجيبه، فمن الواجب أن يعتقد أن الله سيجيبه، لأن الله وعد بذلك والله لا يخلف الميعاد. حسن الظن وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مستكره له. حسن الظن بتفريجه سبحانه للكروب ودفعه للضائقات. نعم، الإنسان بطبيعته إذا راجع ما مر به من الضوائق والمشكلات في ماضي حياته وتذكر لطف الله وأنها زالت وأصبحت كالحلم الذي ذهب، فإنه يحسن به حينئذ أن يحسن الظن بالله. وقد قال أحد الحكماء حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. وأحد المشايخ عندنا الشيخ محمد بابا حفظه الله يقول فالرب يخمل عبده لطفا به ويكون ذا جبر له بالكسرة ويسوق أحداثا إليه تعوقه عن خوض بحر مهالك ذي زخرة، فتعضه الأحداث عضة مازح وتمر مرة سحب صيف مرة، فتكون بمثابة قصة حصلت في التاريخ والإنسان يحدث بها. وتعرف ما قال التأبط شرا فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. نعم، هذا يقودنا الشيخ إلى حسن الظن بأقدار الله كيفما كانت. نعم، هو كذلك، لكن لا بد أن يدرك الإنسان فرقا بين علمه وعلم الله. فقد ترى أنت شيئا أنفع لك وأجدى بك وأجدر، ولكن في علم الله أنه أضر. ولذلك قال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فحسن الظن به أنه سيتصرف على وفق حكمته البالغة، فهو أحكم الحاكمين، فيكون كل قدره خيرا، كل قدره بالنسبة للمؤمنين خير، وكل قدره بالنسبة لأعدائه ليس كذلك، على العكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وبهذا نعلم أن أقسام القدر أربعة: قدر خير حلو، وقدر خير مر، وقدر شر حلو، وقدر شر مر. فالقدر الخير الحلو ما يعجله الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على طاعته ويكون موافقا لهواهم كقوة البدن وقوة العقل والنعم الظاهرة والباطنة. والقدر الخير المر ما يصيب الله به عباده المؤمنين من المصائب التي تكون تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات وامتحانا وتثبيتا، فهذه من القدر الخير المر لأنها غير موافقة لأهوائهم. والقدر الشر الحلو ما يعجله الله لأعدائه من الأرزاق والقوة التي يستعينون بها على معصيته ومخالفة أمره، فتكون موافقة لأهوائهم ولكنها شر لهم. والقدر الشر المر صناديد القدر التي يسلطها الله على أعدائه، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فلذلك الكوارث والآفات التي تصيب أعداء الله هي من هذا الباب، هي من القدر الشر المر، فهي شر لهم لأنها تعجلهم على النار، وهي مرة لأنها مخالفة لأهوائهم. شيخ، الإنسان أحيانا في هذا السياق قد يلتزم بالأوامر والنواهي والطاعات، ومع ذلك يجد أنه تنزل به من المصائب والكوارث ما لا ينزل بهذا المتفلت الذي ترك الطاعة وأوغل في المعصية، فأين مقام حسن الظن بالله؟ نعم، هذا هو حسن الظن، أن يظن أن ما فعل الله به هو الخير له، وأن الله دفع عنه ما هو أعظم، وأن ما فعل له هو المناسب للحكمة. فلذلك هاجر عليه السلام لما تركها إبراهيم عليه السلام، هي وإسماعيل عليه السلام بمكة عند إقبال الظلام وإدبار النهار بين الجبال الشاهقة بواد غير ذي زرع، وهو واد موحش ليس فيه أنيس، ولم يترك لهما إلا قربة فيها قليل من الماء ونفد، وأراد أن يرجع إلى الشام. رفعت الجارية إليه رأسها فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه: أي نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فإنها لحسن ظنها بالله تعلم أن ما يفعله الله بعبده المؤمن هو الخير له، سواء أدرك ذلك المؤمن أو لم يدركه. فإذا أصابه ببلية أو مرض أو شلل أو سقم أو أي أذى آخر فإن ذلك هو الخير له. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لما قوم معركة أحد في سورة آل عمران، وظاهر الأمر أنه شر، لأنه قتل من المسلمين 74 من خيرة المؤمنين، ومنهم حمزة وعبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه فانكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من المغفر في جبينه الشريف بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة فجحشت ركبته، وحصل ما حصل للمؤمنين من هزيمة بعضهم وفرارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت معه إلا 12 شخصا منهم امرأة وأحد عشر رجلا. فقوم الله هذا الأمر، ولكنه بيّن حكمته سبحانه وتعالى التي لا نعلمها نحن وهو يعلمها، فقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذا تمحيص، وبيّن الامتحان فيها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا امتحان إلحاق ما ظاهره أذى، فبين الحكمة من هذا القدر الشريف. نعم، هو بيان هذا القدر العظيم: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شيخنا ابن القيم كلمة أحب رأيكم فيها، يقول: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحق، ونفسه تشهد عليه لذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دقائقها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. هل هذا التعميم من ابن القيم صحيح؟ ابن القيم ما عمم، قال أكثر الناس إلا من رحمه الله، كلهم إلا من شاء الله، يعني نعم، إلا من شاء الله. نعم، المؤمنون كذلك، المؤمنون هم استثناء، والشاكرون من عباد الله هم استثناء، وقليل من عبادي الشكور. فالذي يحسن الظن بالله شكور، وأهل الشكر هم أقل عباد الله. فلذلك كثير من الناس يرى أن نفسه تستحق حقوقا، ولا يعلم أن كل ما يعمله من الأعمال هي توفيق وهي نعم عليه. فكونه يذكر الله ويؤمن به هذه نعمة من نعم الله عليه، وليس لها مقابل. فكيف يدل بها؟ إيه نعم، وليس لها مقابل. لكن أهل الإيمان والتقوى والشكر هم الذين إذا أصابتهم أي مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهؤلاء يحسنون الظن بالله، فهم يقولون إنا لله ونحن مملكون له وإنا إليه راجعون. فالحساب والجزاء الحقيقي هو الأخروي، إن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون. أما ما يصيب الإنسان في هذه الدار فهو منقطع، كل ما يصيبه من خير أو شر فهو زائل. ولذلك بيّن الله حكمة القدر في سورة الحديد فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، كي لا تأسوا إلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك مكتوب قد رفعت عنه الأقلام وجفت به الصحف. هذا الظن الحسن بالله عز وجل شيخنا، هل يلزم أن يكون معه عمل صالح؟ بمعنى هل يجوز للعاصي أو للمقصر أو للمفرط أو الذي هو مصر على الكبائر وعلى الذنوب أن يحسن الظن بالله عز وجل أيضا؟ نعم، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن ليس معناه أن يحسن وهو أن على سمته أن يظن به أنه لن يجازيه بعمله وأنه سيغفر له ذلك ويؤتيه صحفا منشرة وأن يكون مقامه مقام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ليس من حسن الظن بالله، هذا سوء ظن به. كيف؟ لأنه يقتضي انخرام عدله، أنه لم يعدل. إذا كان يجازي الجميع المسيء والمحسن كما يتوقعه النصارى الذين يرون أن جميع ذنوب البشر كفرها صلب المسيح، من مضى منه ومن يأتي. فهذا النوع هو من سوء الظن بالله، لأنه سوء أدب معه. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وقد فرض الجزاء وجعل الناس ميزانا تزن في أعمالهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، أليس هو شاهدا على أنه لا ينبغي؟ من سوء ظنهم بالله. نعم، أنهم عاملوه بالبخس وظنوا أنه ليس عدلا. إذا إحسان الظن مع وقوع المعصية والإصرار عليها هو سوء ظن؟ سوء ظن إذا ظن أن الله غير عدل. هو لا يظن هذا، لكن يظن أن الله يغفر ويرحم. الله يغفر ويرحم، لكن هو عدل. نعم، هو الحكم العدل، ومن حكمته أن يجازي الشخص بما يستحق. لكن إذا علم الله من باطنه خيرا وإيمانا يكفر عنه إذا شاء. في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن الظن من حسن العبادة. صحيح، بالنسبة لحسن الظن هو من حسن العبادة، لكن حسن الظن يقتضي أمرين، يقتضي أولا معرفة الله ويقتضي الأدب مع الله، هذان أمران يستلزمهما حسن الظن به. فمعرفة الله يقتضي أن تعرف صفاته، ومنها أن تعرف أنه حكم عدل، وأنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأنه هو المقدر للأشياء كلها، وأنه مطلع على الخفايا والبواطن والأسرار والسرائر. وذلك مقتضي منك أن تظن به ما هو عدل وما هو حكمة، وأن كل تصرفه على وفق الحكمة البالغة، وأن النتيجة النهائية وما تؤول إليه الأمور هو الموافق لهذه الحكمة. ثم بعد ذلك الأدب معه، بعد معرفتك به من حسن الظن به لا يتأتى إلا بالأدب معه، والأدب معه يقتضي ألا تتكل مثلا على مجرد رحمته وأنت عاصٍ له لست مستوجبا لهذه الرحمة، وقد تركت الرحمة تستنزل. إيه نعم. طيب هذا الحديث شيخنا أن حسن الظن من حسن العبادة، هل المقصود به أن حسن الظن هو جزء من العبادة الحسنة، أو المقصود به أن حسن الظن إنما يكون من حسن العبادة؟ كل ذلك محتمل، والحديث يحتمله اللفظ. نعم، يحتمله اللفظ، وأيضا كله صحيح من الناحية المعنوية. فحسن الظن هو من العبادة الحسنة، لأنه من أعمال القلوب، أعمال القلوب من العبادات وهي حسنة بهذا الوصف. وأيضا هو ناشئ عن العبادة، إذا كان الإنسان حسن العبادة فسيحسن ظنه بالله، وتكون من سببية، تقع هكذا لسببية. نعم. قول الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. نعم الحسن رحمة الله عليه يقصد أن المؤمن إذا عرف الله سبحانه وتعالى وعرف جزاءه وإحسان معاملته سيتأدب معه سبحانه وتعالى فيلتزم بأوامره ويجتنب نواهيه، يلتزم أوامره ويجتنب نواهيه ويسير على منهجه الذي ارتضاه، وبهذا يكون قد أحسن الظن به. وأما الفاجر فإنه لم يعرف الله فلذلك أساء التعامل معه وإساءة التعامل معه ومن إساءة الظن به، فهو لا يظن أنه مطلع مثلا على سرائره، أو لا يظن أنه حكم عدل مجاز، أو يظن أنه ينسى، أو يظن أنه تخفى عليه خافية، أو يظن أنه يمكن أن يخادعه، أو يظن أنه يمكن أن يخفي عنه شيئا ما في باطنه، هذا من سوء الظن به. فحسن الظن به أن تعرف أنه مطلع على سريرتك، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه أقرب إليك من حبل الوريد. ومن حسن الظن به أن تعلم أنه كتب الحسنات والسيئات وقدر ذلك، وأنه جعل للحسنات جزاء وجعل للسيئات جزاء. ومن حسن الظن به أن تعلم أنه جعل العبادة عبادا وجعلهم متفاوتين وقسمهم قسمين منهم شقي وسعيد، فهذا من تمام حسن الظن به سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من أسباب عذاب المنافقين والمشركين سوء الظن به، فقال في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وقد عرف ظن السوء في هذه السورة في قصة غزوة خيبر، فقال: بل ظننتم لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. طيب فمن ظن أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك المنافقون وقالوا يظنون أن جلاد أهل خيبر كأكل التمر بالزبد، والله لن يرجعوا إليكم أبدا، فخيب الله ظنهم وخيب فالهم، وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا مبينا وعده الله به، والغنائم الكثيرة التي وعدهم الله أحرزوها في ذلك الوقت، وهم الذين بايعوا تحت الشجرة. نقل أخير شيخنا في هذه المسألة، مسألة ارتباط حسن الظن بحسن العمل، عن السفاريني يقول: ظن كثير من الجهال أن حسن الظن بالله والاعتماد على سعة عفوه ورحمته مع تعطيل الأوامر والنواهي كاف، وهذا خطأ قبيح وجهل فضيح، فإن رجاءك لمرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. نعم لا شك بذلك، لأنك تظن أنك تكتم عنه، إما أن تظن أنه لا يطلع على ذنوبك، أو أن تظن أن الذنوب لديه والحسنات سواء. طيب أظن أنه غفور رحيم فقط حتى لو أجرم. لا ما يكفي هذا، لا يكفي هذا، ليست صفته الوحيدة هي الرحمة والمغفرة، لا بد أن تؤمن بصفاته كلها. من حسن الظن تكامل الصفات، من حسن الظن أن تؤمن بصفاته كلها، وأن تعلم أنه سبحانه وتعالى مطلع على كل هذه السرائر، وأنك لا تستطيع أن تخفي عنه شيئا، وأنه لا يستوي لديه الحسن والقبيح، وأنه لا يستوي لديه الحسن والمطيع، أقصد العاصي والمطيع، فإنه سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طيب وحديث علي مع عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، نعم هذا من حسن الظن به، هذا يعني يقع بالمعصية، العبد تاب فالتوبة تجب ما قبلها، وهذا مما ذكرناه من تمام معرفتنا بإحسانه ولطفه ورحمته أنه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. طيب شيخ هذا القول ما يقطع الأمل قليلا، يعني قد يكون الإنسان غارقا في المعصية لم يتب منها، لكن يشعر بالألم ويشعر بالرغبة في الصلاح، فكيف نقول له لا تحسن الظن بالله أنه يغفر لك؟ لا أحسن الظن بالله، نحن نقول له أحسن الظن بالله، لكن تب إليه. السفارين يقول حمق، تب إليه لأنه لم يتب، هو الحمق أنه لم يتب، لكن لو تاب لا أحسن الظن بالله، لكن ما زال يأمل أن من حسن ظنه أن الله سيوفقه للتوبة. لا هذا مخذول، لأن الله يملي لعباده العصاة فيملي لهم مع الوقت، فحينئذ يبتعدون كثيرا عن الطاعة، والحد بين المرء وبين ربه مثل حبل العبد مربوط به، فما دام هذا الحبل موجودا يرجع، كالدابة إذا دارت في مرعاها ثم رجعت إلى مربضها، لكن إذا انقطع الحبل ذهب الإنسان فلم يوفق للتوبة ولم يرجع. لذلك نقول قد يكون هذا الحبل هو حسن الظن أنه مهما كان عاصيا أو إذا كان يتوب. إذا كان يتوب، لكن إذا كان لا يريد التوبة أو إذا كان يرجو أن يتوب، لا يرجو أن يتوب، هذا من التسويف وطول الأمل، وهو من عمل إبليس، فهو قد سلك في طريق من طرق الشيطان ولم يسلك طريق الله الذي أمر به، وهو التوبة إليه. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ف فالله أرشده إلى طريق ولم يسلكه، وسلك طريق إبليس واختار ذلك الطريق. شيخ، الإشكال هنا معناه أن الإنسان إذا كان مستغرقا في المعصية كأننا نقول له لا تحسن الظن بالله ولا سبيل لك إلى هذا، ليس كذلك، بل نقول له أحسن الظن بالله وتب إليه. لا يمكن أن تحسن الظن به إلا إذا تبت إليه، فتب إلى الله وأحسن الظن به. طيب، لو أردنا أن نتحدث شيخنا عن آثار حسن الظن بالله على حياة المؤمن. نعم، بالنسبة لحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هو من أدب الإنسان مع ربه، والأدب خير ميراث، وهو ملاك الأمر كله. وأولى من يتأدب معه الإنسان ربه الذي فطره وسواه وخلقه وأنعم عليه بأنواع النعم. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان محسنا للظن به سبحانه وتعالى، فيتأثر بذلك في سلوكه وفي تعامله مع الناس وفي لزومه للمنهج الصحيح وفي توبته وإنابته كلما أخطأ وكلما أصابه هاجس من الشيطان، فيعود إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف، نعم، طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالطيف ما يرى في المنائم، والطائف نسيم الهواء. تذكروا أي تذكروا الله وتذكروا منهج الله، فتابوا وأنابوا، فإذا هم مبصرون كأنهم يرون بعين الحقيقة. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، يمدونهم في الغي، ثم لا يقصرون، لا يرجعون ولا يتوبون. نعم، هذا الظن بالله شيخنا، الظن الحسن، واجب أو مندوب؟ واجب، لأنه من تمام الأدب معه، من معرفة الإنسان به، ومعرفة الله أول الواجبات على المكلفين، ومن معرفته أن تحسن الظن به. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، عند مسلم. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من روايتين من حديث جابر، إن أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث ليالي. نعم، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليالي، وأخرجه هو أحمد في المسند كذلك من طرق أخرى. نعم، وجابر بن عبد الله يلمح هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك، فهذا دليل على أنه في آخر عمره، من آخر وصايا. أي نعم، أنه قبل موته بثلاثة أيام يقول له: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. طيب شيخنا، يحسن الظن بالله عز وجل، روايتان في هذا الحديث. أسأل فهنا المقصود أن الإنسان في حياته بين الأوامر والنواهي يعيش بين الرجاء والخوف، فالرجاء إذا غلبه ربما أمن مكر الله، والخوف إذا غلبه ربما قنط من رحمة الله. والقنوط والأمن والمكر كلاهما من أكبر ذنوب القلوب، من أكبر الكبائر الباطنية. وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط. فالله يقول: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي مقابل ذلك يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلهذا يعيش الإنسان بين الرجاء والخوف. لكن إذا كان عند الموت وهو مقبل على الله وقد انقطعت آماله من الدنيا، فليحسن ظنه بالله ليقتضي ذلك منه رضا وقناعة، ليقتضي منه توبة وإقبالا. نعم، فيغلب الرجاء في هذه الحالة. شيخنا، أسألكم عن الفروقات بين حسن الظن وبعض العبادات المقاربة، حسن الظن والتوكل. بالنسبة للتوكل على الله سبحانه وتعالى، بينه وبين حسن الظن عموم وخصوص وجهي. فالعموم الخصوص إما مطلق وإما وجهي. نعم، فالعموم الخصوص المطلق معناه أن يكون أحد الأمرين أخص من الآخر خصوصا مطلقا داخلا فيه. والوجهي أن يشترك في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء. فلذلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه بينهما هذا التداخل، فيجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء. فمن التوكل على الله سبحانه وتعالى الاعتماد عليه في الشأن كله، ومعرفة أن لا نافع ولا ضار إلا هو، وأن العباد لو اجتمعوا على أن يجلبوا للإنسان نفعا لم يقدره الله لم يقدروا على ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضره الله به لم يضروه بذلك. فهذا من تمام التوكل، ومختص بالتوكل، لا يدخل في تعريف حسن الظن. وكذلك ما يدخل في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى تذكرك لرحمته الواسعة، و أن نصيبك من رحمته الواحدة في الدنيا هو ما نلت مما لا تستطيع إحصاءه، وإن تعدون نعمة الله لا تحصوها، فكيف بنصيبك من 99 رحمة أعدها لعباده المؤمنين في الجنة. فهذا لا يدخل في الآخر، فهذا لا يدخل في الآخر، لا يدخل في جانب التوكل، لكن يجتمعان في أغلب ذلك وأمه وجمهوره، وهو أغلب حياة الناس فيما يتعلق بالتعامل مع الله سبحانه وتعالى، تشمل التوكل وحسن الظن. طيب، ابن القيم له تفريق يقول: والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه، كأنه جعلهما مرتبتين، تبدأ بحسن الظن ثم تقودك إلى التوكل. نعم، بالنسبة لحسن الظن يدعو إلى التوكل على الله، لكن ليس معناها أن التوكل مقصور على ذلك، بل التوكل يدخل في أمور أخرى كما ذكرنا مخصوصة. طيب، حسن الظن والرجاء. نعم، بالنسبة للرجاء هو داخل في حسن الظن، فهو علاقتهما، نعم، علاقتهما من العموم والخصوص المطلقين، وذلك أن رجاءك لله سبحانه وتعالى تعلق قلبك به هو مما يحصل لديك من تمام معرفتك به وحسن ظنك به، أنه يعاملك باللطف والخير. حسن الظن والرضا. بالنسبة لرضاك عن الله سبحانه وتعالى وعما قدر لك عن أقداره كلها، لدينا فرق فيه بين رضاك بقدره ورضاك بمقدوره. فرضاك بقدره رضا عن صفة إلهية، طيب، وأنت لابد أن ترضى بصفات ربك سبحانه وتعالى. ورضاك عن مقدوره رضاك عن مخلوق من مخلوقاته، وذلك ليس لازما، فالمخلوق قد يكون مرضيا وقد لا يكون مخلوقا. فمثلا العاصي إذا عصى فهذا قدر كتب عليه، فمن كونه، من جهة كونه قدرا قدره الله، يجب الرضا بالقدر. لكن من حيث هو مقدور عليه وهو فعل فعله، لا بد أن لا يرضى به، لا يرضى لعباده الكفر، فلا يحل للإنسان أن يرضى لنفسه المعصية ولا الكفر ولا الفسوق ولا الفجور. فهذا الفرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي، فبينهما فرق. والرضا عموما بينه وبين التوكل أيضا عموم وخصوص، ما أنا أقصد حسن الظن عموم وخصوص وجهي. فإذا أخذنا الرضا ناشئا عن حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، وأنه لا يتصرف إلا على وفق الحكمة، وأن أفعاله مصونة عن العبث، فكل ما قدره فهو خير، فبهذا يجتمع حسن الظن مع الرضا. لكن إذا أخذنا حسن الظن وحده في أمور أخرى، مثلا الذي يرجو أن يتقبل الله صيامه وأن يتقبل قيامه وهو متعلق القلب بذلك، هذا راج لما عند الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. طيب، هل يتوجه القول بأن حسن الظن باب جامع لكل أعمال القلوب، وأن كل هذه الأعمال تدخل في حسن الظن، لأن لولا حسن الظن في الله لما كان توكل ولا ما كان رجاء ولا ما كان خوف. هذا من الألفاظ التي يطلقها بعض أهل التربية، ويقصدون بذلك تعظيم هذا الأمر، تعظيم حسن الظن وتعظيم مقامه، وأنه من الأمور التي ينبغي أن تأخذ حيزا كبيرا من تفكير المؤمن أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وذلك لئلا ينكسر في أوقات المصائب والمشكلات، ولئلا يغفل أيضا في أوقات توافر الرحمات والنعم. وليس المقصود دقة اللفظ، لا، ليس المقصود دقة اللفظ. طيب شيخنا، لدينا حديث مشهور في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. طبعا الرواية كلها تتفق في لفظ أنا عند ظن عبدي بي، ثم تختلف في ما بعد ذلك: فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. أسأل أولا عن تفسير هذا الحديث لكثرة اختلاف الشراح في تفسير المراد منه. نعم، بالنسبة لأقوال الشراح فيه كلها تعود إلى معنى واحد، وهو لأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا عرفه عبده فإنه سيطيعه ويعامله المعاملة التي يستحق، وبذلك يكون قد ظن بالله ظن الخير، ويكون الله سبحانه وتعالى مجازيا له على وفق ذلك. فإذا كان العبد عارفا بالله فظنه صحيح، وإذا كان غير عارف بالله فظنه ظن السوء وهو غير صحيح، كأن يظن به أنه يستوي لديه المحسن والمسيء، أو أنه لن يجازي المسيئين بإساءتهم، أو أنه لن يوفق المؤمنين ولن يجازيهم بإحسانهم. فيكون الإنسان حينئذ بسبب نقص معرفته بالله ليس عند ظنه بالله، فلن يكون الله له حينئذ. فهذا هو المعنى الشامل. طيب، كل المعنى. سأمر سريعا لضيق الوقت. طبعا هناك من فسره بالقدرة، ابن حجر يقول: أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به، وهذه جهة مفكة، يعني ليس المقصود أنك إذا ظننت به كذا سيحصل لك، وإنما المقصود أن الله قادر على أن يفعل ما ظننته، لكن قد يفعله وقد لا يفعله. هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله أيضا لا يفترق كثيرا عما قلناه في هذه القضية، لأن معرفتك بالله تقتضي أنه على كل شيء قدير، ولكن أيضا تقتضي أنه أرحم الراحمين، وأنه أحكم الحاكمين، وأن كل أفعاله على وفق حكمة. طيب، هو السؤال الأدق، يعني فليظن عبدي بما شاء وأنا عند ظني، هل معنى أن ما ظنه العبد يقينا سيقع؟ المقصود إذا ظننت بالله أمرا أنه يغفر لي، هذه إذا قيل فليظن عبدي بما شاء، هي مثلها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني ليس معناها أنه بالتخيير، هي للتهديد. للتهديد؟ إيه نعم، فمعناه إذا كان عارفا بالله يظن به صفاته وما هو أهل له، فهمت؟ وإذا كان غير عارف به على العكس، نعوذ بالله، سيظن به ظن السوء. طيب، عندي مسألة قد تشكل على حسن الظن بالله، استغفر الله، يعني قد يبدو فيها إشكال فيما يتعلق بحسن الظن بالله عز وجل. الأثر المروي عن ابن مسعود: البلاء موكل بالمنطق، وفي بعض المحدثين رفعه حديثا عن أبي بكر وغيره، ومفاده أن الإنسان إذا تكلم بشيء وقع له ما تكلم به ولو كان فلتة لسان، فأين هذا من حسن الظن بالله؟ نعم، بالنسبة لهذا إنما هو من أقدار الله أنه قد يقع، وليس معناه أنه دائم، لكن يعني قد يقع. تأذنوا لي، ابن مسعود يقول: لو سخرت من كلب خشيت أن أحول كلبا. والبخاري روى عن ابن عباس أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله فقال عاصم بن عدي قولا ثم انصرف، كأنه يعني قال كيف يحصل هذا التلاعن. قال: فأتاه رجل من قومي فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. وشواهد كثيرة ستأتي. نعم، بالنسبة لهذه الأمور ليس معناها أن الإنسان كل ما تكلم به أصابه، بل كثيرا ما يتكلم بكلمة فلا توافق قدرا، لكن المقصود أن ذلك يقع، أنه من الأقدار التي تقع، لكن مشروطة بشروط انتفاء الموانع، فقد يحصل له ما يتمنى. حديث الشيخ: وقد لا يكون كذلك، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري رياحه بما لا يشتهي السفن، فيحصل ذلك. فالرجل الذي قال بالنار تفور على اي نعم الشيخ الكبير، اي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور ان شاء الله، فقال: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير، على شيخ كبير تورده القبور، تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. إذن ابن القيم يقول: وقد راينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا، وبلغك ورايت، وقد بلغك او رايت اخبار كثير من الذين اصابتهم امانيهم او بعضها. نعم، هذا يدخله في باب اخر من ابواب القدر، وهو باب الفأل الحسن، وقد ذكرنا الطيرة فيما مضى وشرحنا كلام الاعتقاد فيها. فالإنسان إذا تطير قد يعاقبه الله على طيرته فيحقق له ذلك. طيب، إذن الخلاصة ليس قد لا يعاقبه بذلك، قد يرفع عنه ذلك بسبب أمر آخر، لأن لدينا من قدر الله ما هو مشروط بشروط وانتفاء موانع. صحيح، فقد يتحقق ذلك. طيب، حتى لا نخذ في القدر لأن الوقت انتهى معنا. الآن الناس عندهم قناعة بأنه إذا سخر بأحد أو علق على أحد أو قال عن أي أحد شيء أنه سيصيبه هذا الذي قال. هذا كثيرا ما يقع، وليس ضرورة، ليس ضرورة، لكن كثيرا ما يقع، وبالأخص إذا كان هذا النوع من الذنوب المتعلقة بأفعال العباد. تعرف أن الذنوب قسمناها من قبل إلى ثلاثة أقسام: نعم، ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنبه لمشيئته إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه. فإذا كان من الثاني، إذا كان من الثاني الذي هو حقوق العباد، مثلا سخر من كفيف، أو سخر من أصم، أو سخر من مريض، أو من أخلاق ولد جاره مثلا، أو من طباع زوجة فهذا صاحبه، نعم يقع هذا، فقد يقع له مثله. نعم، وفي مقابل ذلك أيضا العكس، إذا أحسن إلى هؤلاء يرفع الله عنه بذلك. وتعرف الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، عفوا عن نساء الناس تعفى نساؤكم، فكل ذلك من هذا القبيل في التلازم. كنا نريد أن نعرض لقانون الجذب لارتباطه بموضوع حسن الظن، ولكن نحيل إلى ما سبق أن ناقشناه في حلقات القضاء والقدر، فقد وفيناه قدرا طيبا من النقاش. وكنا نود خاتمة عن رمضان وحسن الظن بالله، ولكن إن شاء الله نحيلها إلى وقت الأسئلة والمراجعات نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم لمتابعتكم، وشكرا لشيخنا الجليل على إفاداته وإضاءاته. نلقاكم على خير غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم.